إن لم تبلغ حد التواتر. فيها عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي واقد الليثي وعدي بن حاتم وسمرة، ما بالإضافة إلى أحاديث الباب، فهي أحاديث كثيرة جدا، بل في بعضها رواه أكثر من صحابي، كما في حديث الباب حديث أبي هريرة خرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص وإن كان في سنده مقال، وكذلك أيضا حديث أنس الثاني أيضا أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة قريبا من لفظه. فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة جدا في الأمر بالتخفيف. وقصة معاذ معروفة، حينما صلى بقومه مرة فأطال استتح بالبقرة، فكان في القوم أصحاب حاجة، منهم رجل له ناضحان، فلما رأى معاذا ابتدأ بالبقرة انفصل عنه، واختلفت الروايات هل صلى في بيته أو صلى في المسجد أو أتم لنفسه، وقد يأتي تفصيل هذا. فكأن معاذا استنكر فعله فأراد أن يرفع بأمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل عاجل الأمر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له مما يفعل معاذ، فقال أفتان يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وفي رواية إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، ورضي أفاتن يا معاذ. فالحديث في هذا كثيرة في مراعاة أحوال المأمومين، وبخاصة أن في هذا إعانة لهم على العبادة، وسيأتي تفاصيل أحكام إن شاء الله في ثنايا الشرح. قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فليخفف هذا أمر على معنى أنه عليه أن يخفف، وقد يرقى إلى الوجوب، لكن على كل حال الذي يجعل الأمر غير متحدد هو أن الخفة والإثقال نسبي، يعني لا ينضبط، على معنى أنه أحيانا قد يكون أهل المسجد معروفون، أو قد يكون أهل المسجد معروفين محدودين، قد يكون عندهم نشاط، قد يكون عندهم اتفاق على شيء معين، وقد يكون ليس فيهم ذلك الضعيف وذلك السقيم وصاحب الحاجة، كثيرا أحيانا ما يكون يعني، وفي بعض الأوقات خاصة إذا كانت البلدة محدودة أو قرية محدودة أو مسجد حي محدود، أحيانا الجماعة يعرف بعضهم بعضا، فمن هنا يختلف التخفيف، فالتخفيف نسبي كما قال ابن دقيق وغيره، فالتخفيف نسبي على معنى بعض الناس قد تكون هذه في حقه تخفيف وقد تكون في حقه إثقال، وإن كان الوسط لا يكاد يكون معدوما، لكن الإطالة النسبية تكون مقبولة، والتخفيف الشديد جدا قد يكون يؤدي إلى النقص في الطمأنينة والنقص في بعض أفعال الصلاة وعدم أدائها على وجهها أقوالا وأفعالا. أيكم أما الناس، قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. الضعيف هنا ذكر معه السقيم، السقيم معلوم أنه المريض، فلما ذكر الضعيف بجانب السقيم علمنا أن الضعيف المراد به الضعف الخلقي، الضعف الخلقي قد يكون يعني عنده ضعف في أعضائه يشق عليه القيام مدة طويلة، قد يشق عليه الانحناء في الركوع ونحو ذلك، فالضعيف هنا ضعف خلقي لأنه عطف عليه السقيم. في بعض الروايات الضعيف فقط، فإذا كانت الضعيف مجردة فتشمل الضعيف الخلقي أو الضعيف بسبب المرض، بسبب أمر طارئ وهو المرض، لكن لما عطف عليه السقيم عرفنا أن المراد بالضعف هنا ضعف الخلق، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. الكبير يعني الشيخ الكبير، الكبير هنا بمعنى الشيخ الكبير الذي ليس فيه قوة الشباب وقوة الكهول المطيقين. وفي بعض الأحاديث جاء فإن فيهم الصغير، وفي بعضها فإن فيهم الحامل والمرضع ونحو ذلك، مما يدل على أن جميع ذوي الحاجات ينبغي أن تراعى أحوالهم. ويكفي في هذا الحديث الآتي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنني أدخل في الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من شدة وجد أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يدل أنه أحيانا قد يطرأ الطارئ أيضا، حتى لو كان مثلا في صلاة ثم سمع صارخ مثلا أو مستغيث أو سمع مثلا شيء في الحي يزعج المصلين أو يزعج أهل الحي، فقد يكون يخفف حتى وإن كان بدأ بنية الإطالة، كما سيأتي تفصيل هذا في هذا الباب وفي الباب الذي بعده فيما يتعلق بالانتظار حتى يدخل على الداخل أو يدرك الركعة الداخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني أدخل في الصلاة أريد إطالتها، ثم يطرأ طارئ فيخفف حينما يسمع بكاء الصبي. ومثله لو سمع الإنسان مثلا أصوات استغاثة أو نداءات استغاثة في بعض بيوت الجيران أو وقع حريق أو نحو ذلك، فإن الإمام يخفف ولو كان دخل بنية الإطالة، فإن هذا لا يضر ولا يؤثر. وسيأتي كما قلنا فيما يتعلق بالإطالة من أجل الداخل مثلا أيضا، وبعض العلماء استنكرها استنكارا شديد وقال إنها قد يكون فيها نوع من الشرك، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. لكن حديث الصبي هذا انتظار النبي صلى الله تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أم الصبي يدل على أنه ليس فيه شيء من هذا، بل استنبط الخطابي في معالم السنة العكس، قال: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإطالة ثم خفف، كذلك إذا كان مخففا ثم دخل من يدخل فيطيل من أجله، فهذه مثل هذه بجامع تغير النية، وإن كان هو العكس، ذاك أطال ثم خفف وهذا خفف ثم أطال. على كل حال سيأتي الكلام إن شاء الله مفصلا. قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، هؤلاء من ذوي الحاجات وذوي الأعذار، وقلنا مثلهم الحامل والمرضع والصغير والمريض وكل من له حاجة، سواء كانت حاجة مزمنة أو حاجة طارئة، كما في قصة معاذ في صاحب النواضح. نواضح يعني له نواضح إبل يسقيها، فخشي أن يزيد الماء وخشي على مزرعته، وعمر ومعاذ دخل وهو يريد الإطالة أو شرع في البقرة، مما يدل على نية الإطالة. قال: فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني فريضة أو نافلة، إذا كان الإنسان يصلي فردا فليطول ما شاء. وكذلك أيضا إذا كان يصلي نفلا، إذا كان يصلي نفلا فإن أيضا الإطالة في النفل غير الإطالة في الفريضة، لأن النفل يستطيع الإنسان أن يترك أو يتابع أو لا يتابع، بينما الفريضة لا، على كل الناس، فلزم التخفيف كصلاة التراويح مثلا أو صلاة التهجد أو نحو ذلك، فإن الإطالة فيها لأنها باب تطوع فليست من هذا الباب، وإن كان أيضا إلى حد ما مراعاة المأمومين من حيث تشجيعهم أيضا ومساعدتهم على أداء العبادات والازدياد من القرب، هذا معلوم أنه هدف مطلوب، ولكن ليس الحال كحال الفرائض. كذلك أيضا إذا كان أهل الحي متفقون على الإطالة، كما لو كانوا أهل حي محدود أو قرية محدودة ورغبوا من إمامهم أن يطيع، كانوا على نشاط وعلى قوة وعلى رغبة في الخير وقلة مشاغل فرغبوا أن يطيل، فإن لهم ذلك. لكن المشكلة أنه أحيانا قد يدخل داخل، قد يدخل داخل جديد أو داخل غريب، فقد تراعى حاله أيضا. لكن على كل حال لا مانع أن يقال النظر بالأغلب، أو ما دام أنهم متفقون ولهم رغبة في مثل هذا وعندهم قلة شواغل وتفرغ للعبادة، فإن لهم ذلك أن يطيل بهم ما شاء، فكأنه يطيل لنفسه ما دام أنهم اتفقوا على هذا. ثم أيضا في قوله فليطول ما شاء استدل به على أن جميع أفعال الصلاة تطول، سواء كان قياما أو ركوعا أو سجودا أو جلوسا بين السجدتين أو اعتدالا بين بعد الركوع، لأن بعض العلماء يرى أنه يخفف الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، ولكن في قوله فليطول ما شاء يشمل جميع ذلك، ما يدل على أنه يطول أيضا الجلوس بين السجدتين وكذلك أيضا القيام من بعد الركوع. وأيضا في حديث البراء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، ما يدل على أن كل الأفعال متقاربة وأنه يطيل إن شاء فيما بين في الجلوس بين السجدتين. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها، وفي رواية ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليهما. هذا أيضا أنس رضي الله عنه يحكي هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول كان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة، أيكم أما الناس فليخف، أما هذا فحكاية من أنس رضي الله عنه عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون إماما، فالكلام هذا في حال الإمامة، وإلا في حال التنفل تعرفون قصة ابن مسعود حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقام معه ابن مسعود فقال لقد هممت بأمر سوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الصلاة لأنه يصلي لنفسه، فقيل ابن مسعود ماذا هممت؟ قال هممت أن أذهب وأتركه أو أن أجلس وأتركه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لنفسه أطال. وأيضا في قصة حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة قلت يركع عند المياه حتى أتى إلى آخرها فقلت يركع عند آخرها فافتتح بالنساء وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لنفسه أطال، وقام من الليل عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، بينما إذا صلى للناس إماما فكما يقول أنس هنا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة ويكملها، يبدو يؤخرها يعني على معنى ينتظر الناس، يؤخرها يعني ينتظر الناس. وفي رواية ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبه إلى مسألة، وهو أن التخفيف لا يعني التقصير عن الكمال، وإنما تخفيف مع إكمال، وليس تخفيف في يعني تأثير على الطمأنينة أو على أداء الأفعال على وجهها، فإنه قلنا إن الطمأنينة هو أن يكون كل عضو في مكانه في حال الركوع مثلا، في حال القيام، في حال السجود، في حال الجلوس، هذا هو ضابط الطمأنينة، أنك إذا ركعت يستقر كل عضو في مكانه في حال الركوع، إذا سجدت يستقر كل عضو في مكانه في حال السجود، والجلوس هكذا والقيام هكذا، فهذا هو الطمأنينة، مع الإتيان بما بينه الشرع فيما يتعلق بالأقوال كقراءة الفاتحة مثلا على وجهها والتسبيحات الركوع والسجود وهكذا. الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث وله إلى عشر أو إلى ما شاء. أعتقد إن في حق الإمام عشر، لكن على كل حال أدنى الكمال ثلاث تسبيحات والواجب مرة واحدة، فلا يقصر عن ذلك. ولهذا تعرفون جاء النهي عن قلة الطمأنينة كمن يصلي كنقر الغراب أو كنقر الديك، فإن هذه من سيما صلاة المنافقين، يرقب الشمس حتى إذا كانت على قرني شيطان، وكما قال صلى الله عليه وسلم نقر نقرتين كنقر الغراب، فإن هذا منهي عنه، وليس هذا هو التخفيف المطلوب، إنما التخفيف مع الكمال ومع الإتمام، يأتي بشيء على وجه، لأن المقصود هو التعبد وعبادة الله عز وجل. والصلاة معلومة أنها ذكر ودعاء وتضرع وانطراح بين يدي الله عز وجل، والصلاة والأصل فيها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان لا يرق قلبه في صلاته ولا يتوجه إلى ربه بقلب مفتوح، فإن هذه الصلاة فيها ما فيها كما هو معلوم. فليس التخفيف يعني عدم الإكمال، وإنما تخفيف مع إكمال، لكن لا يثقل الإنسان، وبخاصة هذا مخاطب به الأئمة في حال الجماعة. أما إذا كان الإنسان يصلي نفسه سواء كان فرضا أو نافلة فليطل ما شاء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى جميع المصلين رجالا ونساء وصبيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، على معنى أنه رأى في الناس مثلا الرغبة في الخير وأنهم غير مرتبطين بمشاغل، فرأى كأن الظرف أو كأن الجو يسمح بالإطالة، فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأطيل فيها، فيطرأ ظرف جديد يوجب على أو يستدعي الإمام أن يخفف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. قالوا في هذا دليل على أن الصبيان يدخلون المساجد وأنه يجوز أن يدخل الصبي المسجد، وإن كان موضوع الكلام على الصبيان سبق في دخول الصبيان المساجد في الكلام على عذاب المساجد فيما تقدم، وأنه إذا كان مميز ويحسن فإنه يدخل المسجد ويوجه للتعليم والمعرفة بآداب المسجد، أما إذا كان صغيرا فإنه ينبغي أن يبعد عن المسجد، وبخاصة إذا خشي تلويثه أو التشويش. أما إذا كان ليس له أحد يقوم بشأنه أو فلا مانع أن يدخل، لكن مع المحافظة قدر الإمكان على آداب المسجد، ولا يجوز أبدا التهاون فيما يتعلق بتلويث المسجد، كان يتبول أو يتغوط أو نحو ذلك، أو حتى أيضا يتقيأ، فإذا دخل الصبي فينبغي أن يحافظ عليه. فاستدل بهذا على جواز دخول الصبيان المساجد، لكن قد لا يكون فيه دليل، لأنه في احتمال أن يكون الصبي في بيت بجوار المسجد، في احتمال أن يكون الصبي في بيت جوار المسجد. أحيانا قد تكون أن تعرف بيت هذا بيت فلان وتعرف أن أمه مثلا في المسجد، قد يحصل هذا. فعلى كل حال مراد العلماء أنه لدقتهم في الاستنباط من الحديث، لأن هنا عندكم الشيخ أطلق قال فيه دليل على جواز دخول الصبيان المساجد، لكن في مصادر أخرى قالوا لا يلزم، لأنه في احتمال أن يكون الصبي ليس في المسجد وإنما في بيت من البيوت المجاورة للمسجد، بحيث يسمع الإمام صوته ويعلم أن أمه مثلا في المسجد، أو يعلم أن أغلب نساء الحي في المسجد، فإذا علم أن أغلب نساء الحي في المسجد مثلا وسمع صوت صبي أو صوت صبيان فإنه يخفف حتى لا تنشغل أمه أو تنفتن أمه كما في بعض الروايات. وفي احتمال أن يكون الصبي في المسجد يسمعوه في المسجد، فهو يدل أيضا على جهتين، يدل على مشروعية دخول الصبيان في المسجد، وأيضا دخول مجيء النساء المساجد. لأنكم يعني تعرفون مرة معنا قبل أيام ترجمة المصنف باب حضور النساء المساجد وبيوتهن خير لهن، وتكلمنا عن هذا. هذا من الأدلة التي تدل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يدخلن المساجد. وأورد المصنف هناك حديث كثيرة في هذا، ومنها لم يرد هذا الحديث لكننا ذكرناه في حين وقلنا إن هذا من الأدلة التي تدل على أن النساء كنا يصلين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. أتجوز يعني أخف من التجويز أو المجاوزة بمعنى التخفيف، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء، يعني لأنني أعرف أن أمه ستكون متعلقة به وذات شوق إلى الوجد، يعني الشوق وشدة التعلق، شدة التعلق بصبيها أو بابنها، ومعلوم حال الأم ورقتها وشفقتها وانزعاجها حينما تسمع شيئا يمس أبنائها أو يمس أطفالها بنين وبنات، وهذا قد يؤثر على أدائها الصلاة على وجهها. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني شدة تعلقها واضطراب قلبها بسبب ما تسمع من بكاء الصبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه الحال فخفف الصلاة. فهذا يدل على أن الأئمة ينبغي أن يكون عندهم من الحس ويكون عندهم من مراعاة أحوال المأمومين في الصلاة، وسواء كان علمهم قبل إقامة الصلاة كما لو كان خلفه ضعف وشيوخ وعجز، أو علم من الداخلين كما لو مثلا سمع إنسان يدخل معه عكاز مثلا يعرف أنه دخل إنسان عاجز، فهذا ترعى حاله، أو ترعى كما قلنا أصوات خارج المسجد استغاثات ونحو ذلك، حصل أمور طارئة أو ظروف طارئة، فأيضا ينبغي الإمام أن يخفف حتى لا ينشغل الناس، وأيضا إذا كان الأمر يحتاج إلى إغاثة أو يحتاج إلى إسعاف فيكون الناس قد فرغوا من صلاتهم. وفي قوله وأنا أريد إطالتها، وكذلك أيضا في نعم وأنا أريد إطالتها، يدل على أن الإنسان لا مانع أن تتغير نيته، وأنه وهذا خاصة أحيانا بعض الإخوة الذين يسألون كثيرا عن الوسواس، الإخوة الذين يسألون عن الوسواس أو عن أحيانا بعض مظاهر الرياء ونحو ذلك. مثلا أنت دخلت وأنت في الصلاة نافلة طبعا مثلا أو حتى فريضة ما دام أنك تصلي لنفسك، قلت أنا إن شاء الله سأصلي ركعتين أقرأ فيهما مثلا السورة الفلانية وهي سورة طويلة، فتقولوا لي أن أقرأ سورة البقرة في ركعتين، وشرعت في ذلك، فوجدت أنك متعب أو تعبت أو أحيانا قد يطرأ عليك، فلا مانع أنك لا تلتزم، لا مانع أنك لا تلتزم، بخلاف ما لو كان نذر، نذر شيء آخر، النذر يجب الوفاء به، لكن إذا كان عزم مجرد دخلت في الصلاة قلت أنا سأصلي البقرة في أربع ركعات مثلا أو في ركعتين سورة البقرة، ثم طرأ لك أثناء الركوع الركعة الأولى أو الثانية أنك تقصر، فلا مانع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أريد إطالتها فخفف، فطبعا الإطالة يعني مستحبة، مثلا الزيادة في الاطمئنان ركوعا وسجودا، وكذلك الاتيان بالتسبيحات والدعاء والأذكار هذه مستحبات، فلك أن تطيل ولك أن تعدل عن الإطالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يريد الإطالة فخفف. فأنت إذا دخلت مثلا وجدت ذقلا أو طرأ شاغل أو أن أحد من أقاربك كلمك أو طرأت مشاغل لأولادك فلا معنى أن تخفف وتترك ما عزمت عليه. فهذا يفهم منه أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد إطالتها فأخفف، مع أنه كان يريد الإطالة فعدل عن الإطالة لهذا الأمر الطارئ. ولهذا قال هنا فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب من علماء المالكية.